بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في الدرس 14 من سلسلة تعلم تعبير الرؤية من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. سوف نتكلم في هذه الحلقة أو في هذا الدرس عن موضوع جديد ولكنه مهم في تعبير الرؤى، وهو مجموعة من القواعد المهمة في تعبير الرؤى. طيب، هل هذه القواعد تختلف عن القواعد التي تعلمناها؟ يعني نحن تعلمنا في تعبير الرؤية أن لها ثلاثة أركان: قواعد التفسير، قواعد الترجيح، الصياغة. ولكن هذه القواعد التي سوف نتعلمها اليوم، هل يوجد بينها وبين هذه القواعد فرق؟ نعم يوجد، لأن هذه القواعد التي تعلمناها إنما هي لتعبير أو لتفسير إما رمز معين وإما رؤية معينة. يعني إما لتعبير إنك أنت تعبر، في الأساس هي منصبة على تعبير الرمز، تعبير الرموز. هذه أيضا منصبة على تعبير الرموز، ولكن هذه قواعد لحالات معينة تنطبق على مجموعة كبيرة من الرؤى، حالات محددة تنطبق على مجموعة كبيرة من الرؤى. وهذه القواعد بالمناسبة هي من أفيد ومن أنفع ما يمكن لمعبر الرؤى أن يستخدمه ويستفيد منه في كشف غموض العديد والعديد من الرؤى إن شاء الله. طبعا أنا بتكلم الآن من كتاب 40 قاعدة في تفسير الرؤى. خلينا نمسك أول قاعدة ونأخذ بعض الأمثلة. طيب، أعمال البر والإحسان في المنام. طبعا أعمال البر والإحسان في المنام يقصد بها كل عمل يقوم به الرائي فيه نوع من الإحسان إلى الآخرين وفيه نوع من البر للآخرين. هذه الأعمال يمكن أن تأتي بآلاف الأشكال في آلاف الرؤى، هذه الأعمال الخاصة بالبر والإحسان. أعمال البر والإحسان في الرؤية بتفسر بأنها بترد على الرائي في اليقظة. يعني أعمال البر والإحسان اللي بيقوم بها الرائي في الرؤية تجاه آخرين مردودة عليه أيضا في اليقظة بما يتناسب مع الموضوع أو الشيء الذي كان يقوم به. وكذلك أعمال الأذى والضرر نفس الموضوع. طبعا هذه القاعدة تكلم عنها القدماء، ولكن لم يتكلموا عنها بهذا الأسلوب. كانوا يقول يعني لو جئت بأحد الكتب القديمة وحاولت أن تقرأ ستجد مكتوبا الضارب في المنام مضروب، والمضروب ضارب، والشاتم مشتوم، والمشتوم شاتم، وهكذا، والظالم مظلوم، والمظلوم ظالم، وهذه الأمور. طيب، خلينا نتحدث عن بعض الأمثلة. يعني مثلا من أعمال البر والإحسان الصدقة. شخص رأى نفسه أنه بيتصدق في المنام، هذه الصدقة الذي رأى نفسه أنه يتصدق بها، طيب يمكن أن هذا من أعمال البر والإحسان، هذا يمكن أن يرتد على الرأي في أمر من الأمور. طيب خلينا نشوف بقى أحوال الرأي، علشان ده مهم جدا في تحديد ما الذي يمكن أن كيف يمكن أن يرتد عليه هذا الأمر. طيب، ممكن الرأي يكون مثلا شخص فقير وليس عنده مال ويسأل الله عز وجل الرزق. ممكن يكون شخص غني ولكنه مديون وعليه ديون ويسأل الله عز وجل أن يعينه على سداد ديونه. المهم أن في هذه الحالة مثل هذه الرؤية ممكن نعبرها لهذا الرأي بأنها سوف تعود عليه أو ترتد إليه بالخير، أو بأن هذا الكرب المالي المتعلق بالمال ربنا سبحانه وتعالى سينفث عنه هذه الكربة. لماذا؟ لأن هذا عمل من أعمال البر متعلق بالمال، فعبرناها بأنه يعود على الرأي في شيء له علاقة بالمال. طيب خلينا نأخذ مثال آخر. شخص رأى نفسه في المنام إن هو أخذ هدية وذهب إلى زيارة مريض في مستشفى، وذهب ليخفف عنه وليعينه وليشتري له الدواء. خلينا نقول إنه ذهب ليشتري له الدواء. طيب هذا قد يدل فيه، هذا عمل من أعمال البر والإحسان. لو رأينا أو نظرنا في أحوال الرائي وعلمنا أن هذا الرائي في الواقع مريض، هذا الرائي في الواقع مريض ويبحث عن العلاج، إذن فعمل البر والإحسان هذا في المنام أن الرائي يرى نفسه ذهب إلى مستشفى واشترى الدواء ونفث كرب المريض، هذا يمكن في التعبير أو في التفسير، هذا العمل من البر والإحسان يمكن أن يرتد إلى أو يرتد إلى أو على الرائي بالخير بما يتناسب مع ظروفه ومع هذا العمل. يبقى ممكن يعبر هذا المنام بأنه شفاء للرائي. طيب رأي مثال آخر، رأي رأى نفسه مع مجموعة من الأطفال يحسن إليهم ويعطيهم حلوى ويعني ويلعب معهم ويتعامل معهم في أعمال فيها بر وإحسان، هذا يمكن أن يدل للرأي مثلا في اليقظة على إنجاب أطفال حسب أحواله أيضا، يعني حسب أحوال هذا الرأي، لأن الرأي ممكن ما يكونش، طب هو ممكن أحواله رأى نفسه إنه بيلعب مع أطفال أو إن هو بيحسن إلى أطفال، ولكن هو لا مثلا كبير في السن، ممكن يبقى إذا ممكن وعنده أولاد متزوجين، يبقى إذا ممكن هؤلاء يدلون على أحفاد ليس بالضرورة هنا أولاد. طيب وإذا كان هذا الرأي مثلا دون سن الزواج ولكنه مثلا يحتاج مثلا إلى رحمة الله عز وجل في أمر من الأمور، فربما رحمته بهؤلاء الأطفال في المنام تعبر أو تفسر له بأن الله عز وجل يرحمه في أمر من الأمور. طيب يبقى إذن التعبير البر والإحسان سيعبر بأن هو يعود على الرأي من بالخير ومن نفس جنس، من نفس جنس أو من نفس نوع أو من نفس السياق العام للعمل الذي رأى فيه البر والإحسان في المنام، وبحسب أحوال الرأي، وبحسب أحوال الرأي كما رأينا في هذه الأمثلة السابقة. أيضا الضرر في المنام أيضا عائد على الرأي، يمكن أن يعود على الرأي إذا كان الرأي شرير فعلا ويرتكب هذه الأمور التي يضر بها الناس في اليقظة، يمكن أن يدل في المنام الضرر على أنه يعود عليه، ولكن يشترط في تطبيق هذا الأمر هنا أن الرأي يعني يقوم بالإضرار بشخص مثلا مسكين. يعني كيف ذلك؟ يعني مثلا يمكن للرأي المسلم الصالح أن يرى في المنام أنه يضر بشخص فاجر وفاسد ومجرم ومجرم وظالم. في هذه الحالة لا يمكن أن أعبر الرؤيا على أنها سوف ترتد على الرأي بالشر، لأن في هذه الحالة الرأي إنسان صالح، والذي رآه أن يعني الرأي كان بيؤذي في المنام شخص فاسد ومجرم وإنسان سيء وقبيح، وبهذا في هذه الحالة تؤول لصالح الرأي المسلم الصالح حتى لو كان هو الذي يؤذي. طيب خلينا يعني إذا كان الرأي الصالح في المنام يؤذي بحق، إذا كان يؤذي بحق فهي في صالح، وإذا كان يؤذي بغير حق نسأل الله العفو والعافية. يبقى إذن أعمال البر والإحسان هو طبعا معظمها أو الغالبية العظمى اللي بيتعرض لها المعبرون هي أعمال البر والإحسان والخير، وهذه كثيرة كثيرة. امرأة مثلا تأخر سن الزواج عندها، رأت نفسها في المنام تعين مثلا زميلة من زميلاتها على الزواج أو تأتي لها بعريس، فتؤول لها هذا من أعمال البر والإحسان، فيؤول لها هذا في اليقظة أنها سيأتيها عريس مثلا. يعني هذه أمور، يعني هذه القاعدة أنت كمعبر لو أحسنت استخدامها لفتحت أمامك الباب ليس في عشرات ولا في مئات، يعني في ألوف من الرؤى إن شاء الله، ستفتح أمامك الألوف من الرؤى، هذه الأعمال من البر والإحسان. وكم من أعمال بر وإحسان في هذه الرؤى وفي هذه المنامات. فاحفظ عني أخي الدارس هذه القواعد جيدا وضعها في ذهنك وأنت تتعامل مع رؤى الناس. طيب خلينا ناخذ قاعده اخرى ان شاء الله. القاعده الثانيه التقوى في المنام. التقوى في المنام، يعني ايه تقوى في المنام؟ تقوى في المنام يعني شخص رأى نفسه بيغض البصر في المنام، يعني شخص رأى نفسه وكأنه أراد أن يقول كلمة ولكن شعر في المنام أنها تغضب الله فلم يقلها. يعني شخص رأى الصلاة قد حانت فذهب ليصلي لأن هذا هو موعد الصلاة. كل عمل في الرؤية يندرج تحت بند التقوى. هذا العمل في المنام يؤول على أنه فرج من هموم وتيسير أمور. فرج من هموم وتيسير أمور. خلينا نعطي بعض التفاصيل. طبعا أعمال التقوى كثيرة جدا. أعمال التقوى ما معناها؟ معناها أن الإنسان يفعل الحلال ويجتنب الحرام، يفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويجتنب الحرام. والتقوى درجات، التقوى درجات، يعني لكل في إنسان، يعني كل إنسان ربما يكون عنده درجة من التقوى، أو كل إنسان مسلم غير الآخر. فطبعا أعمال التقوى نفسها، أعمال التقوى نفسها ربما تؤول بفرج من هموم وتيسير أمور. حتى من التقوى، حتى بعض العصاة ربما مثلا يخجل يستحي من الله عز وجل فيستر نفسه، فيكون هذا نوع من التقوى، فيكون هذا ربما نوع الحياء من الله عز وجل، حتى في المعصية يستر الإنسان نفسه حياء من الله عز وجل، يعني ويعني لعدم المجاهرة بالمعصية، حتى هذا فيه نوع من التقوى. فالتقوى درجات ولها أعمال كثيرة، يعني بالقلب وباللسان وبالجوارح وبالتفكير، ويعني وطبعا الأمر فيه تفصيل كثير لا يتسع المقام هنا للتفصيل فيه. ولكن أي عمل في المنام يندرج تحت هذا المعنى، يندرج تحت معنى التقوى، يدل على فرج من هموم وتيسير أمور. طيب أيضا، طب أي نوع من الفرج وأي نوع من التيسير؟ على حسب أيضا أحوال الرائي، وعلى حسب طبيعة هذا العمل وما يتفق معه أيضا من تعبير. يعني لو افترضنا مثلا أن شخص كان رأى نفسه في المنام أنه يسير في الشارع، ثم رأى امرأة لا تحل له أو تكشف بعض مثلا مما لا يحل لها أن تكشفه، ثم غض بصره، لعل هذا يدل لهذا الرأي على أنه يتزوج مثلا، يتزوج، أو أن الله عز وجل يرزقه بامرأة صالحة. لماذا؟ لأن إذا كان طبعا الرأي في سن الزواج، وإذا كان هو عنده استعداد يتزوج، طبعا أحوال الرأي مهمة جدا. غض بصره فكأنه عاد عليه هذا العمل اللي فيه تقوى في المنام، بتعبير في اليقظة فيه فرج من هم معين، وتيسير في زواج أو أمر زواج مثلا، أو تيسير في أمر يعني بما يتناسب مع طبيعة ما يقوم به أو طبيعة ما حدث في المنام. طيب من ضمن أيضا أعمال التقوى الصلاة. الصلاة، الصلاة هي نوع من الالتزام مع الله سبحانه وتعالى، نوع من الالتزام. فمن رأى نفسه مثلا يصلي في المنام أو أنه يلتزم بالصلاة، هذا عمل فيه تقوى، قد يدل على أن الله عز وجل يكرمه بمن يلتزم معه بأمر من الأمور. أنت مثلا تاجر عندك مجموعة من الشركاء ورأيت نفسك تصلي في المنام، فلعل الله عز وجل يكرمك بأن هم كما التزمت مع الله في المنام، أو رأيت نفسك في هذه الحالة، أن هم أيضا يلتزمون معك. هذا أيضا تعبير للتقوى، عاد على الرأي بأنه فرج من هم معين أو خير معين وهكذا. والتقوى في المنام وقاية، والتقوى في المنام وقاية من أشياء كثيرة أحضرها الرأي. طبعا من الرؤى الشائعة في موضوع التقوى هذا هو اجتناب الزنا، يعني هذا طبعا عياذا بالله، هذا من الأمور الشائعة في الرؤى التي كثيرا ما ربما يراها المسلم، أنه يجتنب، يعني كأن هناك امرأة مثلا في المنام والعياذ بالله، وكأنها تريد مثلا أن تفعل معه هذا، ولكنه يجتنب هذا الأمر. طبعا امرأة أو رجل، يعني إذا كان الرأي رجل أو امرأة، فهذا أيضا من أنواع الرؤى الشائعة، وهذا له دلالة في الحقيقة يدل على نجاة للمسلم، يعني يدل على نجاة من أمور خطيرة ومن أمور سيئة ومن أمور يمكن أن يتورط فيها، ونسأل الله العفو والعافية. طيب، دليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. طبعا كل هذه القواعد لها دلالة، وحتى القاعدة الأولى اللي احنا اتكلمنا فيها هذه أيضا لها دلالة، يعني الجزاء من جنس العمل، قاعدة فقهية: الجزاء من جنس العمل. طيب، ممكن مثلا خلينا نعطي قاعدة أخرى، ودي مسألة من المسائل الشائعة في المنام، يعني القاعدة اللي أنا هدخل عليها الآن هذه من الأمور الشائعة: الشخص الذي يحكي همومه أو مظلمته أو الأشياء التي تضايقه في المنام. الأشياء، الشخص الذي يحكي في المنام، يعني مثلا تجد نفسك في المنام تتحدث عن أمور هي فعلا من الهموم اللي عندك في اليقظة، كأنك تتحدث مع شخص وتتكلم عن الأمور، بعض الهموم التي تعاني منها في اليقظة. هذا فرج من هذه الهموم إن شاء الله، هذا من أفضل الرؤى، هذا من أفضل ما يراه المسلم، يعني إن رأيتها طوبى لك إن رأيت هذا، يعني فهذا من أجمل الرؤى، أن ترى نفسك في المنام تتحدث مع أحد الناس عن المشكلة، أو خصوصا إذا كان أحد الناس هذا كان شخص صالح ولا إنسان يعني حسن الخلق، ولا يستطيع فعلا في اليقظة إن هو يعينك في هذه المشكلة. يعني طبعا هذا من أفضل ما يراه المسلم. يبقى من حكى همومه ومخاوفه أو مظلمته في المنام، أو حتى من شعر بالضيق أو القلق من هذه الهموم، يعني الشعور بالضيق أو القلق من هذه الأمور في المنام، أو حتى التفكير فيها، يعني في كثير من الرؤى يمكن أن تجد نفسك تفكر في بعض الهموم، يعني أو في المنام تحدث نفسك دون أن يتحدث لسانك في بعض هذه الهموم. كل هذه الأنواع من الرؤى، كل هذه الأنواع قد تدل على فرج من هذه الهموم. لماذا؟ قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. طيب، يبقى إذن الكلام في المنام وحكاية الهموم والأمور التي تضايق الإنسان قد تدل على هذا الفرج. وحتى الإنسان إذا حدث نفسه بهذه الهموم قد تدل أيضا على الفرج منها، أو أنها لا قيمة لها، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها، ما لم يقول أو يفعل، ما لم يقول أو يفعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحديث النفس، يعني انك انت ترى انك انت نفسك بتحدثك، يعني وهذا كثير في المنام، انك انت ترى نفسك بتحدثك بشيء مخيف مثلا في المنام، انت خايف من شيء في المنام، عندك مخاوف معينة تفكر فيها في اثناء الرؤية، هذا جيد، هذه من الرؤى الجيدة للمسلم الصالح حتى، على او للمسلم حتى اللي عنده درجة من الصلاح ومن التقوى ان شاء الله. طبعا هذا النوع من الرؤى واسع جدا، يعني أنت يمكن أن ترى نفسك تتحدث في المنام عن همومك، يعني مع يعني هذا باب واسع من أبواب الرؤى التي يمكن أن يراها المسلم. طيب، خلينا ندخل على قاعدة أخرى من القواعد، وهي نصرة المسلم لله عز وجل. نصرة المسلم لله عز وجل في المنام أيضا قد تدل على نصرة للرأي في اليقظة، يعني بتعود على الرأي بنفس التعبير، بتعبير يعني من نفس جنس أو من نفس نوع هذا العمل. طيب، ما معنى هذا الأمر؟ يعني خلينا نعرف، يعني ما معنى العمل اللي فيه نصرة لله؟ أي عمل في المنام فيه نصرة لله سبحانه وتعالى بالقول أو بالفعل. هذه أمور واضحة، يعني مش محتاج الأمر، يعني أي عمل أنت تنصر فيه دين الله سبحانه وتعالى، تدافع فيه عن دين الله سبحانه وتعالى قولا أو فعلا في المنام، ترى هذا في المنام، فأيضا هذا يرتد بنصرة لك في أمر ما متعلق بك. يعني مثلا لو فرضنا إن في شخص والله متخرج من مثلا الجامعة وعنده تخصص في الحاسوب في الكمبيوتر، ويبحث عن وظيفة، وذهب إلى العديد من الشركات، ولا يعني ولم يحصل حتى الآن على وظيفة، ويترك السيرة الذاتية، وحتى مثلا هذه اللحظة يعني مر وقت طويل وهو جالس في المنزل ولم يحصل على أي وظيفة، فممكن رأى في المنام أنه مثلا يقوم بتدشين موقع على الكمبيوتر للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، موقع لتعريف يعني للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضد المجرمين والملحدين والكفار الذين يتكلمون عنه أو يتكلمون فيه صلى الله عليه وسلم بما لا يليق من القول. فرأى نفسه في المنام هذا الشخص يقوم بتدشين هذا الموقع على الكمبيوتر أو على الإنترنت. هذا العمل فيه نصرة لله، ومع الأخذ في الاعتبار أحوال الرأي يمكن أن يدل هذا العمل على أن هذا الشخص سيجد وظيفة أو سينصر في أمر له علاقة بهذا التخصص الذي عنده اللي هو تخصص الكمبيوتر أو الحاسوب. هذا طبعا مثال من الأمثلة. فكل عمل كما قلنا فيه نوع من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يعود على الرأي أيضا، أو كل عمل فيه نصر لله عز وجل يعود على الرأي بهذا النوع من النصرة له أيضا إن شاء الله في اليقظة. طيب القاعدة القادمة هذه كلكم تعرفونها، يعني هي قاعدة جميلة جدا، أنا لا أريد أن أكون مكررا يعني، ولكن إن شاء الله سنقول بعض الأشياء الجديدة. الملبوسات في المنام، الملبوسات في المنام، كل ملبوس في الرؤية أو المنام قد يدل على زوجة للرجل أو زوج للمرأة. الملبوس أشياء، ما المقصود بالملبوس أو الملابس يعني؟ طيب هل المقصود بالملابس يعني الأقمص، الملابس اللي بيلبسها الإنسان على الجسم فقط، يعني هل الملابس المقصود بالملابس كل شيء يضعه الإنسان في على جسده، سواء كانت ملابس، سواء كانت زينة أو حلي أو أشياء تلبس في اليد، ساعة أو أحذية أعزكم الله، أي شيء يلبس في الجسم، أي شيء يثبت يوضع على الجسد، قبعة مثلا، كل شكل من أشكال الملبوسات، كل شكل من أشكال الملبوسات التي يمكن أن يلبسها المسلم في جسمه بأي شكل من الأشكال، كل هذا قد يدل على زوج. طيب ولماذا تأتي هذه الرموز مثلا مختلفة من رؤية لأخرى؟ يعني مثلا القميص يدل على زوجة، والسروال أو البنطلون يدل على زوجة، والقبعة تدل على زوجة. طب ما هو الفارق بين كل هذه الأشياء؟ الفارق بين هذه الأشياء أن كل واحد منها قد يدل على زوجة لها صفات معينة، يعني يضيف معنى إلى المعنى. مثلا القميص قد يدل على زوجة مقربة من القلب لأنه يلبس على الصدر والقلب، ومثلا السروال أو البنطلون قد يدل على زوجة مثلا تعين هذا الشخص على أن يكون عفيفا، وهكذا وهكذا الأمر. وممكن حتى بعض الأشياء التي يحملها الإنسان معه قد تدل على أيضا الزواج أو الزوج، كالمحفظة مثلا ومثل هذه الأشياء، حتى هذه تدخل أيضا في الملبوس، الملبوس والمحمول، أشياء حتى التي يحملها الإنسان معه كالجوال، التليفون المحمول، المحفظة والمفاتيح ومثل هذه الأشياء كلها تدخل في هذا الأمر، حتى الأشياء التي الحلي والزينة، السلاسل والأساور والخواتم ومثل كل هذه الأشياء. طيب خلينا طبعا دي هذه قاعدة يعني أنتم كلكم تعرفونها، وهي قاعدة يعني قديمة جدا، قديمة جدا، ومن أقدم القواعد على فكرة في تعبير الرؤى مسألة الملبوس دي. طيب خلينا نتكلم على بعض القواعد بقى اللي هي جديدة، هي يعني ليست جديدة، هي قديمة وجديدة في نفس الوقت. كل ما يراه الرجل تحته في المنام قد يدل في اليقظة على زوجة أو امرأة، وكل ما تراه المرأة فوقها قد يدل على زوج. طيب نقول مرة أخرى، نقول مرة أخرى، كل ما يراه الرجل تحته قد يدل على زوجة، وكل ما تراه المرأة فوقها قد يدل على زوج. ما معنى هذا الكلام؟ أنت كرجل عندما تجلس على كرسي أو على كرسي فهو تحتك، فإذا هذا ما دام تحتك يبقى قد يدل، إذا رأيت نفسك في المنام هكذا فهذه التحتية قد تدل على زوجة. المرأة تجد نفسها في غرفة وتجد مثلا مصباح في الأعلى أو السقف في الأعلى، هذا المصباح أو هذا السقف فوقها وبالتالي فقد يدل على زوج. أو تجد نفسها تتعامل مع أشخاص في الطابق الأعلى منها من البناية، هذا أيضا فوقها، تجد نفسها تنظر إلى السحاب، هذا السحاب أيضا فوقها، وهكذا. كل هذه الفوقيات بالنسبة للمرأة تدل على زوج، والتحتيات بالنسبة للرجل قد تدل على زوجة. رجل رأى نفسه في المنام يركب طائرة وينظر من النافذة ورأى المدينة تحته، وأدت هذه التحتية في المنام قد تدل على الزوجة، وهذه الفوقية قد تدل على الزوج للمرأة طبعا. طيب ما الذي، طبعا هذه القاعدة مفيدة جدا على فكرة، من أفيد القواعد التي يمكن أن تنفعك كمعبر حقيقة، لأن يعني ما أكثر من يرون هذه التحتيات والفوقيات. طيب ما الذي دل على هذه القاعدة؟ الحقيقة الذي دل على هذه القاعدة قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. كانتا تحت عبدين، يعني كان ده تعبير يعني فيه كناية عن الزواج. فالتحتية دي ضربت مثلا في القرآن الكريم للزواج، إنهما كان تحت عبدين من عبادنا. فلهذا من هذا الأصل ظهرت هذه القاعدة الثمينة التي من الممكن أن نستفيد منها وننتفع بها في تعبير الرؤى. وطبعا القاعدة دي ليها باب واسع، يعني ما أكثر ما يرى تحت وفوق في المنام. يعني طبعا المعبر لو وضع في ذهنه هذه القواعد فسوف تعينه إن شاء الله معونة كبيرة وتفتح أمامه العديد من الأشياء، خصوصا وأن على فكرة الكثير من الرائين اللي هتتعامل معهم تدل رؤاهم على زواج. يعني هو الغالبية العظمى من الأشخاص اللي احنا بنتعامل معهم ناس يا إما تأخر سن زواجهم يا إما هم يرغبون في الزواج. احنا في العالم الإسلامي عندنا مشكلة كبيرة جدا في موضوع الزواج ده، وبالتالي كثير جدا من الرؤى تأتي وتبشر بهذه الأمور. فيعني أنت بموضوع الزواج ده ستتعامل معه في الرؤية كثيرا كثيرا. احنا عندنا يعني الموضوع ده هو الأكثر شيوعا في الحقيقة، أول شيء الزواج، وتاني شيء بعده مباشرة المال. يعني أول حاجة أول شيء خالص الزواج هو الأكثر الرؤى الشائعة عند المسلمين الآن، ويليها الرؤى المتعلقة بالرزق وبالمال، وطبعا الرؤى المتعلقة بالسحر والحسد وهذه الأمور. يعني هذه أنا بدي لك فكرة عن معظم الرؤى اللي هتتعامل معها، يا زواج يا مال يا سحر وحسد أو سحر وعين وهذه الأمور. دي أكتر الرؤى غالبا، ليس كل الرؤى طبعا، ولكن كثير جدا من الرؤى تندرج تحت هذه المعاني وهذه التفسيرات أو التعبيرات. طيب خلينا نتكلم عن قاعدة أخرى جميلة جدا وأيضا مفيدة، كل ما يخرج من جسم الإنسان في الرؤية أو يكون هو من نفس الإنسان يعني يدل على زوج أو زوجة، وكل ما يصدر عن الإنسان من قول أو عمل مثلا في المنام ربما يعود تفسيره أيضا على الزوج أو الزوجة إذا كان الإنسان متزوج. طب خلينا ناخد وقفة بقى، ما معنى هذا الكلام؟ أنا هعطيك مثال سريع على هذه القاعدة. يقول الله عز وجل طبعا، أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، وركز معايا في حتة من أنفسكم، هذه من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. طيب من أنفسكم يعني معنى ذلك أن أي حاجة أو أي شيء في المنام تخرج من النفس أو لها علاقة بالنفس أو يعني تشير إلى نفس الإنسان قد تدل على زوج. ما معنى هذا؟ أبسط مثال النظر في المرآة. واحد في المنام يقول لك أنا رأيت إن أنا أنظر إلى المرآة ورأيت شكلي متغير، أو شكلي يعني لقيت نفسي نظرت في المرآة ورأيت شكلي ليس هو، شكلي أجمل وأفضل. هذه من الرؤى الشائعة التي تدل على موضوع الزواج هذا. لماذا؟ خلق لكم من أنفسكم. ما هو أصل الصورة اللي في المرآة دي، ما هي من أنفسكم. هي الصورة اللي في المرآة دي أليست من أنفسكم أيضا؟ يبقى إذن الصورة اللي في المرآة دي قد تدل على زوج، لأنها حتى صورة بتخلي فيه نوع من التزاوج. يعني هذا زوجك الذي تراه في المرآة، هذا زوجك. فكأن هو رمز للزواج. دي من أكثر الرؤى الشائعة، حكاية النظر في المرآة دي. طيب أي شيء يخرج من نفس أي شيء يخرج من الإنسان، لو رأى حالم إن روحه بتخرج منه، أي شيء من النفس أو من أنفسكم يعني، يمكن أن يدل على معنى الزواج هذا. وطبعا خلينا نقول إن بعض الرؤى في الحقيقة قد يراها الرجل أو تراها المرأة ويدل على معنى متعلق بالزوج أو الزوجة إذا كان متزوج. ما معنى هذا؟ خلينا نعطي بعض الأمثلة. طيب امرأة رأت نفسها في المنام أنها تحج، هي ست صالحة والراجل زوجها صالح وهما ناس طيبين وناس محترمين جدا وناس مسلمين، يعني معاملتهم طيب ما فيش مشاكل بالنسبة لهم. والمرأة رأت نفسها أنها تحج في المنام. طيب يعني المرأة في الحقيقة، المرأة في الواقع هي لن تحج بدون الزوج، لن تحج بدون محرم. طيب هي رأت نفسها في المنام أنها تحج لوحدها. طيب لما رحت سألتهم أو سألت الزوج يعني، قال لي أنهم حاولوا أنهم يحجوا هذا العام، يحجوا ولكن لم يتيسر الأمر، وأنهم يتمنوا أن الحج كثيرا، ويعني وبيدعوا بالحج ويتمنوا هذا. فطبعا عبرتها لهم على ظاهرها، يعني هذه من الحالات التي يمكن أن أعبر فيها الرؤية على الظاهر. طبعا احنا اتكلمنا في تعبير الرؤى على ظاهرها، واتكلمنا في السابق في هذا الأمر، وقلنا أن هناك حالة تعبر فيها الرؤى على ظاهرها إذا كان فيها مخرج من هم شديد يعاني منه الرأي وهكذا. يعني تكلمنا، لا نريد أن نعيد ما تكلمنا فيه من قبل. فطبعا قلت للرأي في هذه الحالة، قلت له أنت ستحج إن شاء الله، إن شاء الله تحج ومعك زوجتك. فقال لي كيف ذلك، هي لم تراني في المنام، هي رأت نفسها فقط أنها تحج. قلت له يا رجل، أنت زوجتك إنسانة صالحة ولن تحج في اليقظة بدونك، وتلتزم هي بشرع الله سبحانه وتعالى. إذن فالرؤية التي رأتها هي تدل على معنى يتعلق بك أنت أيضا، لأنها لن تسافر وحدها، هي تسافر معك في الواقع. فإذا رأت نفسها في المنام أنها سافرت، فالأمر يتعلق بك أنت أيضا، يتعلق بك أنت أيضا. فالرؤى التي كثير، طبعا أنا لا أقول كل الرؤى، ولكن كثير من الرؤى التي قد تراها المرأة في المنام، يعني المرأة إذا رأت الزوجة مثلا، إذا رأت رؤيا أنها اغتنت وأنها جاءها رزق كثير. طب هي زوجة فقيرة وهي لا تعمل ولا تقدر على العمل، وكيف يأتيها هذا الرزق؟ يعود هذا على الزوج. الزوج بيعمل، الزوج عنده وظيفة الحمد لله، يعود هذا على الزوج اللي هو مكلف بمسألة الارتزاق والإنفاق على الأسرة. يعني رأت هي شيء، هي ليست أهل أو ليست أهلا له أن تقوم به مثلا أو تحصل عليه في اليقظة، فيعود المعنى، ينصرف المعنى مباشرة إلى الزوج. لأن هديلكوا قاعدة مهمة جدا، أي شيء يراه الإنسان في المنام لا يليق به أو لا ينطبق عليه، من المحتمل أن يدل على أحد أقاربه المقربين ممن ينطبق عليهم الأمر. يعني مثلا الأم عندها مثلا واحدة ست أم وعندها بنت، الأم رأت نفسها في المنام أنها ترتدي ملابس المدرسة وأنها رجعت إلى مدرستها القديمة وأنها متفوقة في المدرسة. يعود هذا الأمر على البنت مباشرة، وخاصة إذا كان البنت عندها مشاكل في المدرسة. هذا أمر لا يليق بالأم، يعني بعد ما كبرت وأنجبت وتزوجت وأنجبت، لا يليق بها أنها كيف ستعود للمدرسة أو المدرسة القديمة. هذا أمر هي ليست أهل له، أو ليست أهلا له. فسيعود التعبير أو التفسير مباشرة على أقرب الأقرباء إليها مثلا وهي البنت. خلينا مثلا، طبعا هذه القاعدة عفوا هي من أوسع القواعد التي يمكن أن يستخدمها المسلم، من أوسع القواعد. وكثيرا ما تأتي، وكثيرا ما تأتي، رجل يأتيك مثلا ويقول لك، أنا بتكلم على القاعدة اللي هي قاعدة الأهلية دي، معلش أنا دخلت قاعدة في قاعدة، ولكن هذه القاعدة الأخيرة مهمة جدا، خلينا نركز عليها بعض الشيء. يأتي رجل ويقول لك والله أنا رأيت نفسي أنني تحولت إلى امرأة، تحولت إلى امرأة، يبقى طب يا رجل أنت متزوج؟ يقول لك آه، يبقى في شيء يعود على زوجتك في الأمر. الرجل يقول لك أني رأيت في المنام أني قد أنجبت مثلا، حملت وأنجبت، وهو رجل صالح وإنسان محترم، تقول له خلاص يبقى يعود على الزوجة مباشرة. ومن أشهر الرؤى التي تعرفونها كلكم وتعاملتم معها كثيرا، المرأة التي ترى نفسها في المنام لها ملامح رجل أو ملامح ذكر، هذه مباشرة. يعني إذا كانت حامل يقول لك دي هتنجب إن شاء الله ذكر، وإذا كانت مثلا هذا مثلا قد يعود على الزوج في أمر من الأمور. هذه من الرؤى الشائعة أيضا التي ربما بعضكم قد تعرض أو سمع عنها يعني. طيب طيب، يبقى هنرجع للقاعدة الأصلية، إن كل ما يخرج من جسم الإنسان أو يكون من نفس الإنسان قد يدل على زوج أو زوجة. طيب، وحتى وإن بعض ما يصدر عن الإنسان من قول أو عمل في المنام أو ممكن يدل على معنى متعلق بالزوج أو الزوجة، وكما شرحنا المثال بتاع الرجل والحج. طيب، خلينا نتكلم على بعض القواعد أيضا اللي هي يمكن أن تفيد. كل ما يدخل جسم الإنسان قد يدل على ما ليكتسبه، يعني بما معنى كل ما يدخل جسم الإنسان؟ الطعام مثلا، الطعام والشراب والدواء ومثل هذه الأشياء. وحتى كل ما يخرج من جسم الإنسان قد يدل على مال يخرجه، يعني كل ما يدخل جسم الإنسان قد يدل على مال يكتسبه، وكل ما يخرج منه قد يدل على مال يخرجه، لأن طبعا هذه الأطعمة قد تدل على الأرزاق، لأنها يعني هي أساس معيشة الإنسان، هذه الأطعمة وهذه حتى كل الأمور التي كل الأشياء التي تدخل جسم الإنسان قد تدل على اكتساب المال، لأن وخصوصا إنها بتشرب المال، وكل الأشياء التي بيخرجها قد تدل على مال يخرجه. طيب، القاعدة هذه سهلة، يعني هي ما فيش فيها، يعني هي إن شاء الله سهلة وقد تعين على تعبير الرؤية. عندي أيضا قاعدة مهمة أحب أكلمكم عنها من خلال الخبرة، يعني خلينا ندخل قاعدة في النص كده، وهي قاعدة إن الإنسان ممكن أعضاء الجسم في المنام ممكن عضو في الجسم يدل على عضو آخر في الجسم يشبهه. خلينا نقول تاني، عضو في الجسم ممكن يدل على عضو آخر في الجسم يشبهه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا الفم عند المرأة قد يدل على الرحم، الفم في المنام قد يدل على الرحم. لماذا؟ للتشابه، يعني هناك تشابه، هذا مكان، يعني في هذا فيه تشابه مع هذا. أصابع اليد قد تدل على أصابع القدم وهكذا، يعني وشعر الرأس قد يدل على الأماكن التي ينبت فيها الشعر في جسم الإنسان ومثل هذه الأمور. واللسان قد يدل على الفرج بالنسبة للرجل والعكس صحيح وهكذا. يعني هذه أيضا قاعدة مهمة يمكن أن تعينكم على فك كثير من الرموز وألغاز الرؤى. طيب، خلينا بقى ندخل في قاعدة أخرى نستكمل إيه رحلتنا مع القواعد. طيب، قاعدة أخرى، إذا رأى المسلم في المنام نفسه يسأل. طبعا السؤال أو رمز السؤال من الرموز الشائعة في المنام، يعني وطبعا السؤال قد يدل على أشياء كثيرة، وعلى فكرة هذا الرمز من الرموز الصعبة، رمز السؤال هذا، إن واحد بيسأل واحد، يعني ليس من الرموز السهلة في إنها تتفك في المنام. فالسؤال عن الشر في المنام، يعني من رأى نفسه يسأل عن الشر دل على النجاة من هذا الشر. الشخص اللي يلاقي نفسه بيسأل عن أي شيء أو أي أمر من أمور الشر، يسأل عنه أو يستفسر عنه أو يستعلم عنه أي أمر من أمور الشر أو البلاء، فهذا يدل على النجاة منه. دي رؤية طيبة يعني. طيب ليه؟ ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو من الصحابة الكرام: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر أو عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فمن سأل عن الشر لم يدركه الشر في المنام. من سأل عنه، طبعا يشترط في هذا أن الشخص أصلا اللي سأل عن هذا الشر يعني لا يكون مرتكبا له في المنام في اليقظة، وما يكونش شخص بيعرض نفسه لأشياء يعني مثل هذه الشرور، يعني يكون إنسان صالح ومعتدل ويتعامل مع الأمور يعني باعتدال، يعني ما يكونش من أهل الشر والفساد. وإنما فمن رأى نفسه يسأل عن الشر في المنام فهذا يدل على إن شاء الله نجاة من الشر. ما معنى يسأل عن الشر؟ يسأل عن أي شيء فيه نوع من البلاء أو فيه نوع من الضرر أو فيه نوع من الشرور، يعني أشياء كثيرة يعني في هذا الصدد. طيب خلينا نتكلم على قاعدة أخرى جيدة: الخوف في المنام. الخوف في المنام، الخوف في المنام للمسلم الصالح أمن، والحزن في المنام للمسلم الصالح زوال أسباب هذا الحزن وتحوله إلى فرح وسرور. طبعا لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين. فالخوف في المنام أمن في اليقظة، والأمن في المنام خوف في اليقظة. طيب وقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب يبقى إذن الخوف والحزن في المنام للمسلم الصالح يدل على العكس إن شاء الله. طيب خلينا نتكلم عن رؤية الظلم أو الغبن في المنام. رؤية الظلم في المنام هي للمظلوم في صالح المظلوم عادة، والمظلوم ده أيا كان هذا المظلوم بقى، يعني إذا كان الرؤية يعني أيا كان بقى، إذا كان هو مسلم ولا حتى غير مسلم، بس يكون فيه فعل فيه ظلم فعلا، يعني يكون فيه فعلا فعل أو عمل فيه ظلم بين. هذا الظلم في المنام ليس في مصلحة الذي ظلم في المنام. الظلم أو الغبن أو البغي، يعني الاعتداء أو الانتقاص من الحقوق أو مثل هذه الأشياء في المنام ليست في مصلحة أو من فعل هذا، قد تؤول في المنام بأنها ضرر يصيب من فعل هذا، ضرر من جنس ما فعله في المنام، وقد تدل على نصرة واسترداد حق لمن فعل به هذا في المنام. يعني دي أيضا قاعدة من القواعد في منتهى الأهمية، والتي أيضا يمكن أن تفتح للمسلم الكثير من الأبواب في عملية التعبير. طيب خلينا نأخذ قاعدة أخرى. طيب بالنسبة لرؤية السؤال، السؤال المسكوت عنه في نهاية الرؤية، السؤال المسكوت عنه، ما معنى هذا؟ ما معنى السؤال المسكوت عنه؟ السؤال المسكوت عنه هو إن المسلم يرى في المنام أنه هو يسأل عن شيء في نهاية الرؤية، ولكنه كأنه استيقظ قبل أن يجاب السؤال، أو أن من سأله لم يجبه، أو كأن هذا يحدث من الغير في الرؤية. نقول مرة أخرى، لأن هذه من الرؤى الشائعة، هذه من الرؤى الشائعة: السؤال في آخر المنام. السؤال في آخر المنام، بمعنى أن يرى المسلم في آخر المنام أنه يسأل سؤالا، ولكن هذا السؤال لم يجب عنه، يعني الذي سأله لم يجب، أو أن المسلم كأنه استيقظ قبل أن يحصل على إجابة لهذا السؤال. السؤال في آخر المنام، السؤال في آخر المنام هذا إن لم يجب عنه دل على خير، دل على خير وتخفيف في أمور وتهوين في أمور وفرج من هموم تتعلق بهذا موضوع هذا السؤال. يعني الله عز وجل خفف عليك وهون عليك ويسر عليك في أمر يتعلق بهذا السؤال المسكوت عنه. لماذا؟ لماذا؟ الدليل على هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجب، حتى قالها الرجل ثلاثا. يعني الرجل قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ولهذا الحديث السؤال المسكوت عنه في المنام قد يدل على تخفيف في أمر في أو نجاه من أمر فيه مشقة عظيمة على الرأي أو كبيرة. الله عز وجل يخفف عنه وييسر عليه في أمر من الأمور هذا السؤال المسكوت عنه في المنام. وهذا أيضا من الرموز الشائعة في الرؤى اللي كثير، ربما كثير من المعبرين حتى لا يجدون لها يعني معنى. طيب خلينا ندخل في قاعدة أخرى وهي اجتناب الفواحش في المنام. اجتناب الفواحش في المنام، اجتناب الفواحش في المنام قد يدل على إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ المسلم من أمور خطيرة جدا، إن المسلم يجد نفسه أنه اجتنب فاحشة في المنام. هذا قد يدل على إن الله سبحانه وتعالى يعني يكفي المسلم شرور. طبعا أنا يعني لا أريد هذا الكلام إن هو يتسبب فيه خوف لبعض من رأوا مثل هذه الرؤى، يعني لأن رؤى المعاشرة أو العلاقة بين الرجل والمرأة قد تأتي في المنام كثيرا، قد تأتي في المنام كثيرا. ولكن المقصود هنا على الأقل إن الرأي يكون مدرك في المنام أن هذا أمر فاحش، وأنه اجتنب أمر فاحش، أنه يكون الرأي مدرك لهذا في المنام، ليس فقط أن يكون قد اجتنبه أو فعله في المنام، لأنه ممكن يفعله في المنام ولا يدرك، يعني لا يدخل في إدراكه أن هذا من الفواحش. ولكن إذا أدرك أن هذا من الفواحش وأن هذا خطأ واجتنبه في المنام فقد اجتنب في اليقظة ضررا عظيما، إلا إذا كانت الرؤية يعني من الشيطان. نسأل الله العفو والعافية، بعض الرؤى هذه الرؤى تكون من الشيطان يعني. طيب خلينا ندخل في قاعدة أخرى إن شاء الله. إذا اشتهر شخص في اليقظة بالكذب، يعني شخص في اليقظة موجود وأنت تعرفه ولكنه مشهور بأنه كذاب، هذا إذا رأيته في المنام يتكلم فربما يدل كلامه على الكذب أو أن كلامه لن يتحقق أو لن يحدث. إذا اشتهر في اليقظة بهذا الكذب، يعني شخص أنت تعلم في اليقظة إن هو شخص كذاب يتحدث بأشياء يعني أكاذيب ونحو ذلك، ثم رأيته في المنام يتحدث إليك ببعض الأمور، قد تدل هذه الأمور التي يتحدث بك إليها في المنام على معنى الكذب أو أن هذا الكلام غير حقيقي، أو يدل هذا على نفي هذا الكلام. يعني هذا الكلام الذي سمعته من هذا الشخص الكذاب في اليقظة قد يدل على أن هذا الكلام الذي سمعته هو خلاف الحقيقة، أو أنه منفي، أو أنه غير حقيقي وهكذا. طبعا هنا يظهر كثيرا تأثير أحوال الرأي ومعرفة أحوال الرأي والذين ظهروا أيضا في الرؤية. لا يكفي أن تعرف فقط أحوال الرأي أنت كمعبر، ولكن من المهم أيضا أن تعرف أشياء عن أحوال الذين ظهروا في هذه الرؤية، وهذا طبعا يعينك على التفسير أو التعبير الصحيح. خلينا ندخل في قاعدة أخرى. طيب خلينا نتحدث عن قاعدة أخرى وهي قاعدة القيام في الرؤية بالأعمال العسيرة في اليقظة، أو الأعمال اللي هي لا يمكن أن يقوم بها الرائي في اليقظة. ما معنى هذا؟ الطيران مثلا، أنك أنت ترى نفسك في المنام بتطير بجسمك، يعني بجسمك أو بجسمك بتطير في المنام. هذه أعمال خارقة، هذه لا يمكن أن يقوم بها بشر. أن ترى نفسك تقود سيارة بمهارة وأنت أصلا لا تعرف القيادة في اليقظة، أن ترى نفسك تستطيع مثلا في المنام أن ترى على مسافات بعيدة جدا، وأنت في الواقع بعينيك وأنت ترتدي نظارة في الحقيقة. هذه الأعمال الخارقة أو هذه الأعمال اللي فيها أنت أصلا تعجز عنها في اليقظة، ولكنك رأيت نفسك تفعلها في المنام، فقد يدل هذا والله أعلم على قوة، يعني تقوية من الله عز وجل وتأييد للمسلم في أمر من الأمور. طبعا المسألة بحسب أحوال الرأي، تقوية له في أمر من الأمور ومدد من الله عز وجل، ويعني وتدعيم وتعزيز من الله عز وجل للمسلم في أمر من الأمور التي ناقصة عنده في اليقظة، أو التي يحتاج فيها فعلا لتقوية أو لدعم من الله سبحانه وتعالى. طيب، التعجب في المنام، التعجب من أمر سيء هو اجتناب له، يعني من تعجب في المنام من أمر صعب أو من أمر سيء أو من أمر مسيء، يعني دل في لعله يدل في اليقظة على أنه يجتنبه، يعني لقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. يعني طبعا تعجبت من الولادة، ثم يعني طبعا لأنها تعجبت من إنها عندها يعني سنها كبير، وأنها لا تستطيع أنها ستنجب رغم هذا السن، فيعني فجنبت هذه المعوقات بفضل الله عز وجل. فكأن التعجب من أمر فيه صعوبة أو فيه قبح أو فيه ضرر قد هو يعني يصرف الشر ويجلب الخير، كأنه يفسر على أنه صرف للشر وجلب للخير إن شاء الله. وقد يدل التعجب في المنام على حدوث فرج من الله عز وجل، والأمور التي لا يتوقعها الإنسان، الأمور الطيبة التي لا يتوقعها الإنسان، والأشياء التي الجميلة التي يرزق بها من حيث لا يحتسب إن شاء الله. طيب، هذا بالنسبة لموضوع التعجب. طيب، من عرف مكر قوم في المنام أمن مكرهم، ومن عرف كشف كيدهم أمن كيدهم في اليقظة إذا كان يعرفهم، يعني أو يعرف من ينتسبون إليهم أو يتعلقون بهم. من اكتشف مكر قوم أو كشف كيدهم في المنام نجا من ضررهم وأذاهم في اليقظة إن شاء الله. طيب، خلينا أيضا نتحدث عن قاعدة أخرى إن شاء الله. طيب، من رأى نفسه في المنام في موضع قوم فاسدين وكان هؤلاء القوم غير موجودين، ربما تدل هذه أنه ينال ما عندهم من نعمة وينجو مما أصابهم من مصيبة. طب كيف هذا؟ طبعا إذا كان مسلم صالح، يعني مثلا المسلم يرى نفسه في بلد من بلاد يشيع فيها الفساد الأخلاقي، ممكن، ولكن عندهم مثلا سعة من المال، فينال مثلا المسلم الصالح من مالهم شيئا ولا يصيب مما عندهم من مصائب الدين والدنيا وهكذا. يعني المسلم الصالح دايما إذا رأى نفسه في أماكن أهل الشر والفساد والمعاصي، بنشوف إذا كان في أمر معين في خير ولو بسيط عندهم ونؤوله للمسلم الصالح على أنه سيناله من هذا الخير، لا نؤولها للمسلم الصالح أبدا على الضرر وأنه سيصيبه ضرر ولا سيصيبه شر. طيب، جهة اليمين في المنام، جهة اليمين في المنام طبعا جهة محمودة، جهة محمودة، وخصوصا إذا كان الإنسان صالح، الجهة اليمين واليد اليمنى. طب جهة الشمال، جهة الشمال قد تدل على بعض المعاني غير المحمودة، قد تدل على، ولكن أيضا بالنسبة للمسلم الصالح نحن لا نريد أن نفسرها على الضرر والشر، قد نفسرها على شيء له علاقة بمعاصي، شيء له علاقة بأمور غير ميسرة، ولكن لا نفسرها بالضرر المباشر للرأي المسلم، يعني احنا بنحاول قدر الإمكان ان احنا نجنبه. وبعض المعبرين بيفسر الشمال او اليسار على اليسر والتيسير، يفسر الشمال او يقول لك هذه اليسار هذا اليسار، ربما يدل على اليسر وعلى التيسير اذا كانت الرؤية للمسلم الصالح. طيب، احنا في هذه المحاضرة تناولنا العديد من القواعد المفيدة والمهمة في تعبير الرؤى. طبعا هذه ليست كل القواعد في الكتاب، لأن الكتاب فيه 40 قاعدة، ولكن هذه هي أهم القواعد، يعني مقتطفات منها. ف فطبعا نصيحة مني انكم تطلعوا على هذا الكتاب. الكتاب طبعا تم توزيعه على الجميع، اللي هو اسمه 40 قاعدة في تعبير الرؤى، وان شاء الله نحاول ناخد بعض التدريبات عليه في القريب العاجل. واذا كان هناك اي سؤال يتعلق بهذه القواعد من فضلكم طبعا لا تترددوا، وان شاء الله يعني تفيدكم هذه القواعد وتعينكم على تعبير العديد من الرؤى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أراكم في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.